بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدارين آمين. وكنا في الزكاة، وحديثنا في الأموال التي يجب أو تجب فيها الزكاة، قلنا عددها كم؟ ستة أنواع. ذكرنا، تحدثنا عن الأنعام، نعم، والمعشرات والذهب والفضة، الذهب والفضة ذكرناها ولم يذكرها، وبقي علينا أن نقول إن النقود العصرية البنكنوتية ملحقة بالذهب، ملحقة بالذهب والفضة، أو هي نقد مستقل. النقد هو ما يعني يتخذ معيارا للأشياء وتخزن به القيمة، يكون مخزنا للقيمة، هذا نقد. الذهب والفضة نقد في أصله، وكل ما اتفق عليه الناس وتعارف عليه الناس على أن يكون نقدا فهو نقد، حتى نقلوا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام مالك بن من؟ ابن أنس الأصبحي، من أصبح، من ذي أصبح، يمني، أصله يمني، الإمام مالك يمني وثقه يمان. الإمام مالك بن أنس رحمه الله عالم المدينة وأحد أئمة المسلمين، نقلوا عنه أنه قال لو توافق الناس وتواضع الناس على جلود لصارت نقدا، حتى قطع من جلود لو توافقوا عليها، وهذا سبق عجيب في الكلام، وإنما كان في عهده النقد هو الذهب والفضة. ثم جاءت بعد ذلك الفلوس، الفلوس جمع فلس من المعادن، ثم جاءت بعد ذلك الأوراق، الأوراق النقدية التي تسمى البنك نوت. ليش معنى نوت؟ نوت معناها ورقة، وبنك بنك مصرف، أوراق المصرف، يعني كلمة إنجليزية بنك نوت، وهي التي الآن يعني دفرت وجاء الذهب والفضة وحلت محله، أحد يبيع ويشتري بالذهب والفضة؟ لا، وإنما بهذه الأوراق وهذه المعادن، فهذا هو النقد، ويجري فيه ما يجري في النقد من وجوب الزكاة ومن جريان الربا وغير ذلك من الأشياء. بعض يعني كان بعض الفقهاء له رأي، بالذات الشافعية، في هذه المسألة، مسألة الفلوس ليست عندهم من النقد، هي معتمد المذهب، وإنما هي عروض، يعني عندك أنت مثلا يعني أوراق 100,000 يمني، هذا عرض، عروض مثل الكتب، مثل الهواتف الجوالة، عروض تباع وتشترى، ليست نقد بذاته، وهذا غير صحيح. ومنهم من يقول هي تبع، فرع عن الذهب، فرع عن الفضة، لأنه لما بدأت هذه الأوراق البنك نوتية لما بدأت لم يكن بها ثقة، لم تكن بها ثقة تامة، وكان لابد للدولة التي تطبع نقودا من أن يكون عندها غطاء لهذا النقد من الذهب. قامت دولة باصريح، تمام، قام باصريح وصك عملة، يريد أن يطبع لنا عملة. هذا العملة نقوله تعال، المجتمع الدولي يقول له إيش عندك من الذهب؟ تعال خزن عندنا في البنك الدولي أو في بنك كذا وكذا، بنك سويسرا، ذهب يوازي المطبوع اللي بيطبعه. خزن يعني 500 كيلو ذهب، تطبع بمقدار هذا المخزون، يسمونه غطاء. يعني كأن الأوراق فقط هذه إيش؟ بدلا من أن يذهب الذهب ويسير هنا وهناك، هذه الأوراق غطاء له، الذهب غطاء للأوراق والأوراق بديل. عندك طن ذهب تطبع على قدر هذا الطن، وهكذا. لكن هذا كان في أول أمر ثم انتهى وصارت معتمدة عالميا وذات ثقة، صارت معيارا للأشياء وذات ثقة مقبولة عند الناس من دون أن يكون لها غطاء. فقط الدولة الموجودة هي غطاء. إذن هذا ليست يعني فرع عن الذهب أو فرع عن الفضة، ناقد مستقل وفيه الزكاة، خلافا لمن شد يقول لا هذا ما ليس بذهب ولا فضة، هذا الفلوس هذا المليارات الوليد بن طلال ما على زكاة وأمثاله. ليش ما على زكاة في هذه الأوراق؟ يعني ما عليها زكاة، مليارات من الدولارات ما عليها زكاة، لأن هذا ليست بنقد. هذا كلام يعني لا يقبله العقل ولا يقبله ولا تقبله قواعد الشرع، لا يقبل. هذا نقد ونقد مستقل بذاته. وطبعا بدأت هذه الحكاية، حكاية النقود هذه الورقية كان عبارة عن أوراق تعامل مع صالح بذهب وفضة، وتكون له عندي له 1000 دينار، فأكتب له ورقة عندي لصالح 1000 دينار، هذا التعامل عادي، شال الورقة سند. بعد ذلك هو احتاج للفلوس، بدأت الفكرة كيف، واحتاج لسيولة، ما عنده سيولة فاضي يشتري، فراح انسعد وقال له شوف انا بشتري ب1000 دينار كذا وكذا، ما عندي 1000 دينار لكن هذه الورقة على ابي مجاهد باكرمان 1000 دينار، تثق فيه وتثق فيه، وهذه الورقة موجودة. قال نعم هات، فاخذ ورقة واعطاه البضاعة ب1000 دينار. وبعدين مشت الورقة من عند سعد لعند محمد، ومن محمد لعند سامح، وهي ورقة كان فيها عليها توقيع أنا معروف، تمام، عند التجار محصور الكلام. بدأت تنشر هذه الأوراق، وهذا نفس الكلام وهذا نفس الكلام وهذا نفس الكلام. بعدين جاءت فكرة ليش الطباعة العامة في الدول، هذه حكاية النقد. فالنقد هذا وصار هو الذي يعني ما هو النقد هو ما تقاس به الأشياء، البضائع تقاس به كم القيمة، تقاس به القيم ويصبح مخزونا للقيم. خزنوا فلوس، هذه عندي قيمة موجودة، ويقبل الثقة في المثل. هاي الثلاثة شروط موجودة في هذه الفلوس، صح؟ إذن هو ناقد، وعلى هذا الأساس تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا، لكن على أساس أنه عروض تجارة ما فيه ربا. تشتري يمني بيمني ما فيه ربا، هذا خلاص. يعني تشتري 1000 ريال يمني ورقة بورقتين من 500 فوقها 20 على قول من يقول هذا عروض ما فيها شيء، لكن على قول من يقول هذا نقد ايش؟ هذا ربا، نقد من جنس واحد مع التفاضل. ايوه. فإذن وهذا الذي يعني عليه حتى الشافعية المتأخرون يفتون به، وإن خالف ما قاله الشافعية في أول أمرهم في مسألة الفلوس، فهذه نقود وهذا يجري فيه الربا، وحكمه حكم الذهب والفضة. وهل يقاس، هل يقاس بمقياس الذهب أو الفضة؟ يعني هل نحسبه بحساب الذهب أو نحسبه بحساب الفضة؟ اختلف الفقهاء في هذا، منهم من يقول نحسبه بحساب الذهب، وهو الراجح. ليش؟ لأن الحقيقة أن المعيار العالمي للنقد الآن والبضائع هو الذهب، المعيار العالمي الواقعي هو الذهب. ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الذهب ومقداره، مقدار الزكاة فيه أصل بذاته وليس فرعا عن الفضة، والمعيار العالمي للأشياء هو الذهب. أما الفضة فقد انسحبت من السوق، ولادت بنفسها وقبعت في ركن من الأركان، ولا يعني ذلك أنها فقدت يعني ثمنيتها وجوهريتها، لا، ولكنها الآن على الأقل انسحبت وآثرت الابتعاد عن السوق شيئا ما. لا ليست ذات قيمة كثيرة الآن، ولا تقيم بها الأشياء في العالم أصلا. فالذهب هو المعيار الذي ينبغي أن نقيس عليه، فنقول من بلغ، من كانت عندهم من الفلوس نصاب الذهب 97 جرام من عيار 21 فعليه الزكاة، 85 جرام من عيار 24 فعليه الزكاة. في كل سنة الذهب يطلع وينزل، في كل سنة نسأل، أو في كل وقت نريد أن نزكي فيه نسأل كم مقدار، كم قيمة الذهب. هذا الإنسان اللي عنده شيء يثير من نقود، أما إذا عنده ملايين ما عاد يحتاج يسأل، عنده نصاب بيقين. وقال بعض العلماء نحسب بحساب الفضة، لأن نصابها مجمع عليه منصوص عليه في الأحاديث الصحيحة، ولأن نصابها فيه تقديم لحق الفقير على حق الغني، حق الفقراء، وهذا غير سليم. لأن وإن كان نصاب الفضة مجمع عليه وجاء في النصوص الصحيحة، فنصاب الذهب نصاب مستقل أيضا. وأما مراعاة الفقراء، فلماذا نراعي الفقراء ولا نراعي الأغنياء؟ ها يعني هذا ليس، لا يعني كل ينبغي أن يراعى. القضية ليست في قضية المراعاة، إنما في قضية الضبط، ما المعيار؟ والله أعلم. قال شيخنا هذا بفضل عليه رحمة الله: ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع العشر إذا كان نصابا في الحال. المعدن من العدن، والعدن معناه الثبوت والإقامة، عدن بالمكان يعني أقام به، جنات عدن يعني جنات إقامة وبقاء، جعلنا الله إياكم من أهل جنات عدن. ومنه المعدن اسم مكان، مكان العدن معدن، مكان الإقامة، مكان الإقامة معدن، معدن محل إقامة معدن، مخرج الإنسان معدن، حتى يطلق على القبائل معادن، ها معادن الناس، ها. فالمعدن كلمة معدن في اللغة العربية معناها محل إقامة ومحل ثبوت، وتطلق أيضا على غالبا على المواد التي تعدن في الأرض، الذهب في محله حيث خلقه الله، والفضة مقامها معدن محلها معدن، المناجم سميها نحن الآن إيش المناجم، هذا معادن، منجم ذهب، منجم فضة، منجم حديد، منجم نحاس، معدن ذهب، معدن فضة، معدن حديد، معدن نحاس. ثم أطلق على المادة نفسها معدن، ويعني من باب يعني إيش إطلاق المحل على الحال مجازا. صرنا نقول الذهب معدن، الذهب صار إيش اسمه معدن، والحديد معدن، يعني سمي باسم محله الذي كان فيه، سمي باسم محله الذي كان فيه. فالمعدن هو محل إقامة المادة أو المادة نفسها في محل إقامتها. وشرعا يراد بالمعدن خاصة الذهب والفضة الذي يستخرج من منجمهم معدنه، خاصة عند الشافعية لا يرون زكاة في معدن إلا في معدن الذهب والفضة، يقولون ما يستخرج من الذهب والفضة من مكان من المكان الذي خلقه الله فيه. يعني كلمة عن المعدن في أوسع بالشعر اللغة أوسع، كل ما يعني ما يستخرج من مكان خلقه الله فيه، فيدخل فيه البترول، النفط، معدن من الأرض مكان خلقه الله فيه، واللؤلؤ والمرجان وكل ما يستخرج من الأرض معدن، هذا معادن. هل فيها زكاة؟ هل في البترول زكاة عند الشافعية؟ لا، الشافعية البترول ما فيه زكاة. يعني الدول يعجبها هذا الصوت، يقول زين هذا، لكن في بعض المذاهب الأخرى على بعض المذاهب الأخرى فيه زكاة، كل ما يستخرج من الأرض فيه زكاة من بعض الفقهاء على مذهب الحنابلة ومذهب يعني المالكية والحنفية، عند الجمهور فيه زكاة، ولو أن الدول أخذت الزكاة حق البترول فقط لكانت الناس في نعمة. دولة الكويت يخرجون الزكاة حق البترول وسووا لهم بيت اسمه بيت الزكاة، ما يخرجون 2.5%، يخرجون إلا 1.25% من 1.5%، ما يكملون يعني ما خرجوا كامل. ومع ذلك هذا البيت بيت الزكاة آثاره ومشاريعه في العالم، العالم الإسلامي كله، أغدقوا على أنفسهم وأغدقوا على العالم، على العالم، خيرات الكويت منتشرة بسبب هذا البيت بيت الزكاة الكويت. كيف لو خرجوا 2.5%؟ كيف لو خرجت السعودية 2.5% من البترول؟ ما كان فينا جائع ولا فقير، هذه الحقيقة. فإذا المعدن هنا عند الشافعية ليس في المعدن زكاة إلا في الذهب والفضة، يعني قالوا هذا الذهب والفضة لأنه فيه النصوص والذين يكنزون الذهب والفضة، وإن أخرجته. والمقصود طبعا بالمعدن هنا ما يستخرج بعلاج، أما يعني ما يوجد بدون علاج ولا يعني معاملة ولا تعب ولا مشقة، هذا يسمونه معدن ظاهر، ليس هو المقصود، ما يسمى معدن، يسمى المعدن المراد المعدن الباطن. يعني شخص عنده هذا المقصود، شخص عنده معدن منجم ذهب أو منجم فضة، أو يعني ليس عنده منجم وإنما هو يعني تابع يبحث عن ذهب والفضة في جبل أو في نهر، ويخرج من الذهب والفضة في تربته ثم يصفيه، هذا عليه يعني ليس هذا بنقد ولكنه ايش خام الذهب وخام الفضة، هذا عليه زكاة؟ هل عليه زكاة؟ عليه زكاة أصلا بالنصوص التي جاءت في الذهب والفضة. إذن هو في الأصل كالذهب والفضة لأنه ذهب وفضة. طيب نصابه، هل فيه نصاب؟ هل تشترطون عليه فيه النصاب وإلا القليل والكثير؟ قالوا نشترط فيه النصاب، الذهب نشترط فيه نصاب الذهب، والفضة نشترط فيه نصاب الفضة. طيب هل تشترطون الحول؟ هل تشترطون الحول أن يحول عليه الحول؟ قالوا لا. ها سمعتوني ولا ما سمعت؟ ها يعني أن المفروض أنتم تسألون ليه عادهم يجيبون شيء اسمه المعدن، هنا النقدين وهنا المعدن، النقدان والمعدن، لأنهم يفرقون بين النقدين وبين المعدن في أن النقدان أو في أن النقدين يشترط لها الحول، وأما المعدن المستخرج من الأرض لا يشترط له الحول، وإنما يخرج تخرج زكاته منذ إخراجه وتصفيته، وآتوا حقه يوم حصاده، مقيس على المعشرات، لأنه خرج من إيش؟ وما أخذنا له من الأرض، مقيس على المعشرات في هذه النقطة. يعني هو مقيس على الذهب والفضة في النصاب، ومقيس على المعشرات في عدم يعني اشتراط الحول. وآتوا حقه يوم استخراجه، هنا هناك يوم حصاده، هنا يوم استخراجه واستخلاصه. عرفتم؟ إذا نقرأ ماذا قال الشيخ. قال ويجب في المعدن، ثم قيد من الذهب والفضة لا سواهما. إذا لو خرجنا معدن النحاس ماشي، معدن بلاتين ذهب الأبيض بلاتين غالي ماشي فيه، ما في شيء أبدا، لابد يكون معدن إيش؟ حتى النحاس الغالي هذا والبلاتين الغالي ليس فيه زكاة عند الشافعية، وإنما فقط في الذهب والفضة. ويجب في المعدن من الذهب والفضة ربع العشر، أيضا الخارج يعني جعلوه في أصل الدليل كالذهب والفضة لأنه ذهب والفضة، وجعلوه في النصاب كالذهب والفضة، وجعلوه في جهة من جهة الواجب فيه ربع العشر كالذهب والفضة، فقط فرقوا بينه وبين الذهب والفضة في مسألة الحول. قال ربع العشر إذا كان نصابا ها في الحال، في الحال هذا الفرق. إذن عرفتم الفرق بين يعني المعدن والنقدين، أن النقدان لابد لهما من حولان الحول، والمعدن لا يشترط له ذلك، واضح له؟ أي والله. ثم انتقل بنا إلى الركاز، إلى المال السادس من الأموال التي فيها الزكاة وهو الركاز. الركاز من الركز، ها ركزت شيء يعني ثبتته وأقمته، صح لا؟ ركزته في مكان معروف، مركز، نحن في مركز، مات الحمد لله، هذا صاحبه يطالب بالحق، مركز من الركوز، شيء مركوز يعني ثابت موجود ثابت في المكان، صح؟ مركز مرتكز. والركاز فعال بمعنى مركوز، فعال بمعنى مفعول، ركاز بمعنى مركوز، مركوز. والمراد بهذا في اللغة، والمراد بالركاز في الشرع هو دفين الجاهلية من الذهب والفضة، أيضا عند الشافعية ذهب وفضة غير لا خاص، دفين الجاهلية من الذهب والفضة، دفين الجاهلية شرط، ما دفن في الجاهلية من الذهب والفضة، دفين الجاهلية هذا باتفاق الركاز دفين الجاهلية. ولكن هل كل دفين الجاهلية يدخل في الركاز أو خاص بالذهب والفضة؟ الجمهور يقولون ليس بخاص. الشافعي يقولون إيش؟ خاص بالذهب والفضة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: وفي الركاز الخمس. هذا أصله. وكيف يعني دفين الجاهلية؟ يعني الأموال التي دفنت في الجاهلية، نقدان، إنسان عنده نقد، عنده دنانير ذهبية في الجاهلية دفنها في مكان مخباها كنزها، وراح آل الجابري ثلاثتهم حصلوا المكان وخرجوا جونية دنانير ذهبية إن شاء الله حد هذي بس وين أحقد مراد واسي نصيب طيب ما خلوا شيء حفروا الأرض في كل مكان ما خلوا شيء حتى القبور حفروها طلعوا الناس طلعوا الموت تمام فحصل يعني إنسان حصل يعني صندوق فيه دنانير ذهبية مراد سائل لا بد أن تكون دفين الجاهلية. كيف نعرف أنها دفين الجاهلية؟ لا بد أن تكون عليها علامة جاهلية أو ليس عليها علامة إسلامية. يعني مثلا يعني فيها علامات مثلا مكتوبة بالخط، مكتوب بالخط المسند الذي كتبت به يعني الكتابات الحميرية القديمة، خط مسند، أو ذكر يعني فيه أحد ملوك التبابعة أو ملوك حمير يعني شمر يرعش ولا ياسر ينعم ولا ثبان أسعد أبي كرب وأمثالهم، أو من حق الفراعنة أو من حق حمورابي في العراق. دفين الجاهلية لا يكون فيها علامات تدل على الدول أو الملوك في الجاهلية. وأما إذا كان دفين الإسلام رفعته طلعته حصلت عليه قل هو الله أحد، يعني معناه من حق المسلمين، ده هذا مال ضايع حصلته انت بس، مو حق، مو تولي يعني ركاز ليس بركاز، هذا ايش؟ مال ضايع حق المسلمين، روح دور الاهل ذهن تمام. فلا الركاز اذا هو دفين الجاهليه من الذهب والفضه. نعرف ان دفين الجاهليه بعلاماته وعدم وجود علامات اسلاميه عليه، هذا دفين الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فيه زكاة ولا شيء، ولا قال زكاة، هو قال الرسول وفي الركاز الخمس. وفي الركاز الخمس، والفقهاء اختلفوا يعني هذا الخارج من باب الزكاة وإلا من باب الفي، اختلفوا. الفي كم فيه؟ الخمس. الفي ما أفاء الله به من أموال الكفار إلى المسلمين، فايش هو الفي؟ ما أفاء الله به من أموال الكفار إلى المسلمين، هذا تعريف الفي. وفيه الخمس، وعلى هذا التعريف فالركاز مما أفاء الله به من أموال الكفار إلى المسلمين، وفيه الخمس. لما يلزم، ليس بلازم أن يكون بحرب، الفي أعم من أن يأتي بحرب. الفي ما أفاءه الله من أموال الكفار للمسلمين، سواء كان بحرب أو بدون حرب، بل إذا كان بحرب فهو الغنائم، وإذا كان بدون حرب فهو الفي. ما أفاء الله على رسوله من أهل منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ردت عليك الآية. فما أوجفتم يعني إيش أوجفتم؟ حركتم، لا حركتم عليه خير ولا ركاب. تعرفون الركاب؟ كلكم تعرفون الركاب، إبل. فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، ما حركتم شيء، إلا ربي رد عليكم. هذا الفي ما أفاءه الله عز وجل على المسلمين من مال الكفار. التعريف ينطبق على الركاز، مال أفاءه الله من الكفار للمسلمين، وفيه الخمس. فالجمهور جمهور كبير من الجمهور كبير من الفقهاء يقولون هذا الفي، وجمهور آخر أيضا يقولون لا هذا زكاة. والمسألة يعني سهلة لأنه هو كلهم متفقون على أن فيه الخمس إذا اختلفوا في التسمية سهل. تمام. الشافعي يقول هذا إيش ركاز، يقول إيش زكاة، المخرج زكاة. هلا فقط الزكاة فيها درجات، أكثر ما يخرج منها إيش كم؟ الركاز خمس، لأنك ما تعبت كثير، يعني المخرج بحسب التعب. إذا سقى الله عز وجل السماء أرضك من السماء خرج العشر مرة، لأنه الماء من الله. إيش سويت أنت؟ زرعت شوية. إذا أنت جبت الماء يصير إيش؟ نصف العشر. إذا تعبت وشقيت وتحركت في التجارة ربع العشر. تدري كيف؟ متدرج، ها؟ متدرج. حكمة عظيمة في حتى في أن في المخرج في الزكاة. فالركاز إذن ويشترط في الركاز شروطان، يشترط أن يكون ذهبا وفضة أو فضة وغيرها من يعني حصل ألماس، حصل صندوق ألماس ومجوهرات من دفين الجاهلية ما على شيء حظه، ها ما على شيء ما على شيء. تمام. لابد أن يكون ذهب وفضة، وأن يكون من دفين الجاهلية لا دفين أهل الإسلام، وأن يكون وجده في موات أو في ملك الله، في أرض موات ليست لأحد. لكن لو أنا وجدت يعني الصندوق في أرض فلان بن فلان، أرض ملك لفلان، دفين الجاهلية هو موجود من دفين الجاهلية لكنه في ملك فلان، هل هذا ركاز؟ لا، تابع له حقه، تابع لأرضه. ربما يكون أحد من أجداده الأقدمين أو ممن يعني ملك الأرض الأول هو حق له. قال وأما وأن يكون نصابا، أيضا من شروط أن يكون أن يبلغ نصابا. كم قد معنا شروط الآن؟ أن يكون ذهب وفضة، وأن يكون من دفين الجاهلية، وأن يكون في أرض موات أو في ملك له، والرابع أن يكون أربع شروط. كم فيه؟ ففيه الخمس. هل يشترط فيه الحل؟ لا، في الحال. وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا آتوا حقه يوم وجود إيجاده. نحن قلنا في الدرس الماضي الحول يشترط في ثلاثة أموال ولا يشترط في ثلاثة أموال؟ يشترط في إيش؟ في النعم وفي النقدين وفي عروض التجارة، ولا يشترط في المعشرات والمعدن والركاز. قال ففيه الخمس في الحال بشرط أن يكون ذهبا أو فضة، وأن يوجد في موات أو في ملك أحياه. ذكر الشروط الأربعة لكنه موزعة. هو بداية قال هو إيش؟ هو دفين الجاهلية، هذا شرط. وكذلك قال بشرط أن يكون ذهبا أو فضة. وذكر أيضا شرط أن يوجد في موات أو في ملك أحياء. طيب لم يذكر النصاب فقط. قال المال الخامس، هذا المال السادس عروض التجارة، وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول وهي ربع عشر القيمة. عروض التجارة، العروض جمع عرض، والعرض في مقابل النقد. كل مال ليس بنقد فهو عرض. هذا إيش؟ هذا عرض، هذا عرض أعرضه، هذا عرض، وهذا هذا عرض، وهذا هذه المناديل هذا عرض، وهذا عرض. تمام. كل هذا عروض، عروض وهذا عرض. كل ما ليس بنقد فهو عرض، وهذا نقد ولا عرض؟ نقد من جهة، نقد هو، لكن عن بعض الفقهاء يقول المصنع يعتبر عرض الآن، من تيمية يتعامل مع هذا بأنه عرض الخاتم وامثاله. صيب هذا عرض، العروض إذن كل ما ليس بنقد فهو عرض. لكن العروض الآن بس سمينا مجموعة عروض، الكتاب عرض، الهاتف عرض، المناديل عرض، الطاولة عرض، حتى الثوب حقنا عرض. هل هذا العروض الآن موجودة، هل هي عروض تجارة؟ أنا عرضها للتجارة الآن، ما هي التجارة؟ تقليب المال لغرض الربح، ما هو تعريف التجارة؟ تقليب المال لغرض الربح، هذا عروض، لكنها ليست عروض تجارة، وإنما هي عروض إيش؟ عروض جنية، عروض إيش؟ جنية مقتنية، أنا مقتني حقي وهذا مقتني هذا وهذا مقتني، عروض إيش؟ جنية، جنية اقتناء. نحن نتحدث ليس عن عروض الجنية، إنما نتحدث عن عروض التجارة. إبراهيم مع بقالة عارض فيها إيش يا إبراهيم؟ لبن وفاصوليا وفول، يعني علب يعني، وشريكة سعيد. طيب هذا عروض تجارة، اللي في بقالة واللي في محل بيع قطع غيار السيارات والمعروضة في الأسواق البزارات، هذا اسمه إيش؟ والأقمشة عروض تجارة. إذن هذا عروض إيش؟ عروض التجارة. هل في عروض التجارة زكاة؟ قلنا في الدرس الماضي فيها الزكاة، والدليل من القرآن، فيها دليل من القرآن. إيش الدليل من القرآن؟ أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخذنا لكم من الأرض. ها القرآن، كان السؤال عن القرآن، أين ذهبت؟ الآن سؤالنا عن السنة، إيش يقول عبد الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البزي صدقته، وفي البزي إيش البزي؟ ثياب يعني، في البزي صدقته بز، ومنه البزاز، فلان البزاز يعني يبيع ثياب. صح. البزاز أئمة كانوا بعضهم بزاز، وإلا قصاب. إيش القصاب؟ يعني دباح، يعني قصاب. وبزار يعني يبيع بزور. وذهبي يعني يبيع ذهب، الإمام الذهبي صيرفي يعني. ولا ذهبي، أيوة. وفي صيرفي، كل واحد على وظيفته. زيات، أبو صالح الزيات. أبو بكر الصيرفي، الإمام أبو بكر الصيرفي صاحب شرح الرسالة من الشافعيين. طيب هل نحن من هذه؟ إذا الشاهد هنا إيش؟ عروض التجارة، عروض التجارة هي الأشياء المعروضة من أجل التجارة ومن أجل التقليب ومن أجل الربح، فيها الزكاة كما ذكرنا، كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ونقل في ذلك الإجماع، خلافا لبعض الناس الذين يقولون إيش ما فيها زكاة. الآن بعض الشباب الذين يقولون نحن أهل الحديث يقول ما فيها زكاة، وهذا يعني كل ما شاء الله التجار الزكوات هذا كل الأموال الهائلة ما عليها زكاة. طيب قال وتجب زكاة التجارة، هذه عروض التجارة، تجب زكاة التجارة، يشترط فيها النصاب، ونصابه نصاب الذهب والفضة، تقيم بما اشتريت به، تقيم بما اشتريت به، إذا اشتريت بالذهب تقيم بالذهب، إذا اشتريت بالفضة تقيم بالفضة، وإذا اشتريناها بالريال اليمني تقيمها بالريال اليمني، إذا اشتريناها بالدولار تقيمها حسب تقيم بما اشتريت به. وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا، يشترط فيها النصاب. وهل يشترط فيها الحول؟ يشترط فيها الحول، ولكن لا يشترط فيها الحول من أول الحول، عفوا النصاب، لا يشترط فيها النصاب من أول الحول إلى آخره، يشترط فيها الحول ويشترط فيها النصاب، ولكن لا يشترط فيها النصاب إلا في آخر الحول، لا يشترط فيها النصاب إلا في آخر الحول. أنا بدأت بتجارة في آخر الحول بلغت نصابا، خلاص فيها الزكاة. لا تقولي ما بلغت نصابا من قبله، واضح؟ حتى لو كان بدأت بنصاب، بدأت مليونين أو مليون وبعدين خسرت في نصف السنة وقلتها 500 ما عاد بعي إلا بقيمة 500 خسارة فادحة النصف، ولكني جاهدت في الدنيا، الله المستعان، بحسب النية، إذا جاهدت في الدنيا نية بنية صالحة أوصل لك أجل. فجاهدت حتى جاء آخر الحال قلتها مليونين، فيها زكاة. العبرة بآخر الحول، ما دام آخر الحول فيها نصاب إذن فيها زكاة. وتجب زكاة التجارة إذا بلغت نصابا آخر الحول، إذا بلغت نصابا آخر نصابها نصاب الذهب أو الفضة تقيم بما اشتريت به نصابها. الآن بالنسبة للعملات النقود قلنا نصابها نصاب الذهب، نصابها نصاب الذهب، واضح؟ يعني ما قيمته 97 جرام ذهب نحو 750,000 هذا الأيام. وهي أي زكاة التجارة ربع عشر القيمة، ربع عشر القيمة. وطبعا يشترط لها شروط زكاة التجارة سنعرفها في المستقبل، شروط يعني لابد أن يدخل عليك المال بمعاوضة، لابد شرط رحمك الله، وأن يعني تكون يعني قد تجرت فيه. أما إذا لم يدخل عليك بمعاوضة ليس فيه زكاة، لا يعد عرض تجارة. لو دخل علي بإرث، إنسان دخل عليه مال بإرث عروض تجارة، أبوه كان معه دكان ومات وخلفه الدكان عروض تجارة، وأنا ما دخل عليه بمعاوضة ولا دخلت ببيع وشراء، الآن خليت الدكان، هذا ليس إيش؟ ليس عروض تجارة، لأنه لم يدخل علي بمعاوضة. حتى لو كان يعني نويت، حتى لو نويت التجارة ما تكفي النية هنا، حتى نعمل إذا دخلت في التجارة، تجارت بعت اشتريت صار إيش؟ عروض تجارة. لكن بمجرد دخوله بغير معاوضة ما يكفي. هبة، شخص وهبك يعني عروض هبة، مثلا أعطاك واحد يعني تاجر طنين ذهب، لا ما يقع طنين ذهب يعني. طنين حديد، صلحوا الجماعة، أعطاك طنين حديد تمام، هذا عروض مو ذهب نقد، أعطاك طنين حديد هبة، هذا عروض تجارة هو كان أصله، ودخل عليك ليس بمعاوضة وإن بهبة، ليس في زكاة. ولو يعني دارت عليه سنة حتى تتجر فيه، حتى تتجر فيه. وكذلك ما يشتريه الإنسان دخل عليه بمعاوضة، لكن يا مراد إيش؟ ما أراد به التجارة، أراد به البنية. أنا اشتريت طنين حديد، ماذا أريد؟ بس قف الدار، صالح التنين ولا 3 طن حديد ودار عليها الحول، هل هذه عروض تجارة؟ لا، لأني وإن دخلت علي بمعاوضة وبيع وشراء، لكن إيه؟ لكن لم أنوي بها التجارة، وإنما قصدت بها الاجتناء القنية. هذا سيأتي تفصيلها إن شاء الله في المستقبل. 5 ساعة. أيوة. هل عنده سؤال في هذا؟ ها؟ سيأتي سيأتي. ها؟ أي شيء اللي ما افتهم؟ سل سل. نصاب. يعني نحن الآن قلنا عندنا فلوس، ما عاد عندنا ذهب وفضة، خلاص ما عندنا ذهب وفضة في السوق، سنقل صح؟ عندنا ريال يمني وعندنا ريال سعودي وعندنا دولار، تمام؟ هذا الريال يمني إلى آخره. يأتي السؤال الذي سألناه ووضعناه من قبله، هل تقيم وتقاس بالذهب أو بالفضة؟ على قولين أو أقوال، تمام؟ بعضهم يقول بالذهب، بعضهم يقول بالفضة، بعضهم يقول بالأدنى بحسب السوق، تمام؟ طيب نحن قلنا الراجح إن شاء الله، هذا بحسب اختلاف الفقهاء، نحن قلنا الراجح أن القيمة أنها تقيم بقيمة الذهب، تقيم بقيمة الذهب. وعليه فمن بلغت عنده عروض تجارة نصاب الذهب قيمتها، إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب فعليه الزكاة فيها. عندي دكان في عروض تجارة، كم نصاب الذهب يا أهل الذهب؟ قالوا 97 جرام 750,000. الآن عندك العروض، جردها، جردنا العروض طلعت 800,000، عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ عليك زكاة لأنها بلغت القيمة، بلغت النصاب، نصاب الذهب. ولكن إذا صاحب دكان صغير عنده ولا بسطة صغيرة جرد ما معه وحسبه طلع 350,000 ريال يمني أو 500,000 ريال يمني، 500,000، هل بلغت نصاب الذهب؟ ما بلغت، نقول ليس عليه، ليس على هذا العروض زكاة. هذا الذي تسأل عنه، واحد ما تسأل عنه، واضح؟ أيوة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.